أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صاحب الكلمات التي لا ترد والقوة التي لا تحد والنعمة التي لا تحصى ولا تعد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي العربي الهاشمي خير ثمرات أنبتتها شجرة زرعت في حرم وأنبتت في كرم، فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يوم ولدت نورا يشع في الآفاق، ويوم بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وبعد، إخواني طلاب الدراسات العليا قسم الدعوة والثقافة الإسلامية الفرقة الأولى، أهلا ومرحبا بكم في مادة الاستشراق والتبشير ومع جزء أخير منها، وأنا أعلم يقينا أن هذا الجزء كان ينبغي أن يكون في طليعة التعريف بهذه المادة، لكن الأقدار شاءت أن يقبض الله تعالى علمين كبيرين من قدر لهم أن يكونوا بين يدي الله تعالى في مكان أرقى بكثير من المكان الذي نحن فيه، وكان المقرر أن يبدأوا هم هذه المادة، لهذا أرجئ القسم الخاص بهم في خواتمة دراسة هذه المادة، وهو الجزء المتعلق بتعريف الاستشراق والتبشير والكلام عن أهداف التبشير أهداف الاستشراق عفوا والكلام عن نشأة الحركة الاستشراقية وتعريف المستشرق والكلام عن المنهج الذي يتبعه المستشرقون في تصوراتهم الغربية عن الإسلام والمسلمين. اليوم إن شاء الله تعالى معكم خالد السعيد السيد سليمان حول الكلام عن تعريف الاستشراق في اللغة والاصطلاح، ثم الكلام عن نشأة الحركة الاستشراقية. وبدءاً أذكركم أني قد حدثتكم سابقاً أن المادة دائرة حول معنيين، المعنى الأول هو معنى ذلك العداء الذي نصبه الغربيون للشرقيين، والذي ذكر القرآن الكريم طرفاً من ذلك العداء، ذكر القرآن الكريم طرفاً منه في مرحلته الأولى، مرحلة عداوة اليهود للمسلمين على مر العصور. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ذلك هو المعنى الأول. والمعنى الثاني أن المادة إنما تعنى بالاختلاف المبثوث بين أبناء هذا الكون، وأن ذلك الاختلاف يوجد لا شك خلافا. قلت اليوم موعدنا مع صورة من صور هذا الاختلاف وإفراز من إفرازات هذه العداوة، وهي صورة دراسة الغربيين لحياة الشرقيين فيما سمي بعلم الاستشراق. والاستشراق مصدر فعله شرق، يقال شرقت الشمس أي طلعت، وبابه نصر ودخل، أو فعله شرق أي أخذ في ناحية المشرق، والشرق الشمس وجهة شروق الشمس، وشجرة شرقية يعني تطلع عليها الشمس من شروقها إلى نصف النهار. إذن المادة اسمها الاستشراق، والاستشراق مصدر نأخذ من الفعل شرق أو شرق أو أشرق. لو قلت شرق أو شرق يعني أخذ ناحية المشرق، ولو قلت أشرق يعني أضاء وتفتح. إذن الكلمة فيها مجرد ومزيد، أما المجرد فالفعل الثلاثي، وأما المزيد فالألف والسين والتاء. لو جئنا إلى المجرد لوجدنا أن شرق وشرق يعني أخذ ناحية المشرق دلالة على المكان، ولو قلنا أشرق فهو دلالة على الإضاءة والتفتح، يبقى إذا ده المجرد. طب المزيد، الألف والسين والتاء. الألف والسين والتاء قد تعني الطلب، ومنه قول الله تعالى في الألف والسين والتاء، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني اطلبوا مغفرة الله تعالى لذنوبكم. يبقى استغفر يعني طلب المغفرة، استصحب يعني طلب صحبة غيره. صلاة الاستخارة يعني طلب الخيرة، صلاة الاستسقاء يعني طلب السقيا. وعلى ذلك فالألف والسين والتاء لو عني بها الطلب، فالاستشراق طلب الغرب علوم الشرق. ثم معنى آخر يكمن خلف الألف والسين والتاء في اللغة، وهو معنى التحول والصيرورة. فلو قصدنا بالألف والسين والتاء التحول والصيرورة، من ذلك أن تقول استحجر الطين. الألف والسين والتاء في استحجر يعني صار الطين حجرا، استحمر الرجل يعني صار في عقله بليدا كالحمار، استنوق الجمل يعني صار الجمل كالناقة في طباعها. والألف والسين والتاء إذا كانت تعني التحول والصيرورة فهي فيها نوع إجبار وإكراه، وإن كانت الألف والسين والتاء تعني الطلب ففيها نوع اختيار. ومن ذلك يمكننا أن نحول الكلمة إلى أنه الألف والسين والتاء لو كانت معناها الطلب، فالذي تعنيه المادة أن الغربيين طلبوا علوم الشرقيين باختيارهم، لأن الشرق مصدر الأنوار العقلية والحكم الربانية والفيوضات الإلهية. ولذلك تلحظ أن الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والنصرانية والإسلام، إنما كان منبعها في أرض الشرق. يبقى الألف والسين والتاء الطلب باختياره، أو الألف والسين والتاء تعني التحول والصيرورة باضطرار، لأنه ظهرت الأنوار العقلية والفيوضات الربانية ناحية الشرق، مما أجبر الغربيين إلى تولية وجوههم نحو الشرقيين لدراسة علومهم. يعني ممكن تحولها كده وحولها أو كده، يعني الطلب أو التحول والصيرورة، ودي فيها معنى الاختيار، ودي فيها معنى الإكراه والاضطرار. وفي ذلك دلالتين، يعني في هذا الاشتقاق بعد المجرد والمزيد دلالتين. لو قلت شرق أو شرق يعني أخذ ناحية المشرق، دلالة مكانية جغرافية. ولو قلت شرق أشرق يعني ناحية الإضاءة والتفتح، فهي دلالة معنوية، فهي دلالة معنوية بمعنى الشروق والضياء والنور والهداية، بعكس الغروب، الغروب الذي يعني الأفول والانتهاء. وكلمة شرق وشرق وأشرق دي فيها دلالة يا شباب، إنه يعني ليه عمال تقول التقسيم هذا الذي عرفناه وعهدناه، هناك شرق وهناك غرب، وأرض شرقية وأرض غربية، ولماذا هذا التقسيم ولماذا تلك العداوة؟ أقول إنه الأصل إنه لو نظرت في القرآن الكريم بتجد إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الشمس التي هي محل الشروق والقمر بآل التعريف، ولم يذكرهما منكرتين، لم يذكر شمسا وقمرا، إنما كل ورود للشمس والقمر في القرآن يكون بآل التعريف آل العهد. فكأنه المعهود عند البشر أن الشمس واحدة وأن القمر واحد أيضا. يبقى إذن الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر والسودان، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار ويكون فلك يسبحون. وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. يبقى إذن هذا التعريف دلالة على أنه شمس واحدة بتسطو على دنيا الناس، وقمر واحد يسطو على دنيا الناس. طيب ليه بقى بعد طالما شمس واحدة وقمر واحد إحنا بنقسم العالم لشرقي وغربي؟ أقول لك أن الكرة الأرضية تدور دورتها كما قال الرحيم الرحمن، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فإذا دارت الكرة الأرضية دورتها ثم الشمس ساطعة على الكرة الأرضية بأكملها، فالنصف المقابل والقمر في نفس اللحظة، النصف المقابل للشمس من الكرة الأرضية ده بيسمى أرض المشرق. طيب الناحية التانية اليم القمر ده أرض المغرب، وبعدين الكرة تدور دورتها، فالنص اللي يم المغرب لف جاي يم الشرق، بقى اللي كان مغرب بقى شرق واللي كان شرق بقى غرب، فأصبح موجود عندك العالم انقسم قسمين شرقي وغربي، وده مش من عندياتي بل هو من ما يستنبط من كلم القرآن الكريم ومن معجزة الرحمن الرحيم، إعجاز الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ولذلك طلحت إنه يأتيك فيحدثك عن المشرق والمغرب مطلقا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو اتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، ويحدثك عن مشرقين ومغربين، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما في الرحمن. أو يحدثك عن مشارق ومغارب كما في خواتيم المعارج، فلا أقسم رب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل، وكما في مطلع الصفات رب السماوات والأرض منهم ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون. وذكر أيضا المشرقين في الزخرف، قال ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم. طيب هو إذا مشرق ومغرب واحد، ولا مشرقين ومغربين، ولا مشرق ومغارب؟ أقول لحضرتك إنه الحل الإشكال يكون بالنظر إلى المذكور في القرآن باعتبارات مختلفة. يعني لو بصيت للمذكور في القرآن مشرق ومغرب الإفراد في حالة الإفراد باعتبار الجهة، دي صحيح، لأنه لما يجي في مريم يقول فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني مكانا ناحية المشرق، ويقول شجرات مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، تحدث هنا عن الجهة. فلو قلت هنا الشرق والغرب باعتبار الإفراد هيبقى الجهة، هيبقى الجهة. طيب لو قلت باعتبار التثنية مشرقين ومغربين، هقول لحضرتك لما يبقى مثنى يبقى باعتبار اليوم الواحد او باعتبار فصلي العام الصيف والشتاء. ازاي؟ اقول لك اليوم الواحد اللي اليوم الواحد على الكون كله بيعدي فيه مشرقين ومغربين. ازاي؟ الشمس لما بتشرق في اول النهار عندنا في مصر معناها أنها غاروبت في مكان آخر في أمريكا مثلا. طيب يبقى إذا اجتمع عندي في أول النهار مشرق بتاعي والمغرب بتاع أمريكا، وبعدين دارت الدنيا دورتها والكرة دورتها، وبعدين أصبح المغرب جاء عندي أنا والصبح راح عند أمريكا، تمام كده؟ أصبح اجتمع عندي في أول النهار صبح عندي ومغرب هناك، وفي آخر النهار مغرب عندي وصبح هناك، بقى الصبح مشرق ومغرب واخر النهار مشرق ومغرب، يعني باعتبار ايه؟ باعتبار المكان، باعتبار اليوم الواحد. او ممكن اعتبرها باعتبار فصلي العام، فصلي العام الرئيسيين اللي هم الصيف والشتاء. فشمس الشتاء لما تشرق عندي شمس الصيف طلعت هناك، والعكس اصبح يجتمع عندي مشرقين ومغربين في الشمس في الصيف والشتاء. طب لما اقول مشارق ومغارب، اقول لحضرتك مشارق ومغارب باعتبار مطلع كل يوم ومغربه، مشرق كل يوم ومغربه، او باعتبار مشرق كل مكان ومغرب. يعني لو قلت باعتبار مشرق كل يوم، فانا النهارده عندي شروق وغروب، او النهار واخر النهار، بكره عندي شروق مختلف وغروب مختلف، وبعده شروق وغروب، كل يوم شروق وغروب، كل يوم شروق وغروب، في الجهه الواحده 365 شروق و365 غروب في السنه. طيب لو قلت جهتين هيبقى عندي 365 في 2، لانه انا عندي شروق وغروب في اليوم وهو عنده شروق وغروب، اصبح عندي شروقين وغروبين في 365. طيب عدد بقى يا باعتبار اليوم في السنه مشارق ومغارب، باعتبار المكان كل مكان ومشرق ومغرب، يبقى شوف بقى الاماكن تتعدد المشارق والمغارب بتعدد اماكن الدنيا، يبقى مشارق ومغارب مختلفة. وبالتالي ده سر الكلام عن انه احنا بنقول في مشارق ومغارب، مش مشرق واحد ولا مغرب واحد. ولما نذكر انه الدنيا انقسمت الى مشرق ومغرب، بنقول انه الاهل الغرب ينظرون الى اهل الشرق ويتوقعون منهم سواء كان النهوض الحضاري والتقدم العلمي، فيقوموا يغيروا منهم وينهضوا، يريدون ان ينهضوا مثل نهضتهم فيدرسون حياتهم. ولذلك كانت هذه الدراسة لو كانت مطلقة بغرض التعلم فلا شيء فيه، إذ قد أمرنا أن نقتفي أثر المتعلمين والمعلمين. أما هذه الدراسة في الحقيقة اكتشف أن هذه الدراسة بغرض العداء، بغرض الاطلاع على النقائص، بغرض كشف الفضائح، بغرض تشويه السمعات. قد يتخذها أهل الشرق ذريعة أن هم ينهضوا، كما قال أحدهم: عداتي لهم فضل علي ومنة، لا أبعد الله عني الأعادية، وهم عرفوا زلتي فاجتنبتها، ونافسوني فاكتسبت المعالية. الإنسان لما يتأكد لديه أن هنالك من يقف له بالمرصاد ومن يتتبع ويرقب حركاته، قد يكون هذا التتبع طريقا لنهضته وطريقا لتقدمه، لأنه يدرك أن هنالك من العيون ما من يرقبه. الإنسان الكسول الذي لديه الدعاء والكسل وعدم النشاط هو الذي يخمل نتيجة أن هناك عين ترقبه. يبقى احنا بنقول يا سيادي، هذا التقسيم لو قصد به اتباع الغرب لعلوم الشرق محض الاتباع فلا حرج، لكن القضية أن هذا التقسيم لا يقصد به محض الاتباع، وإنما يحاول الغربيون تشويه سمعات الشرقيين. أقول إن الاستشراق الألف والسين والتاء قلنا، وقلنا الدلالة المعنوية والدلالة المكانية، وبعدين ننطلق بعد ذلك إلى الكلام عن تعريف الاستشراق في الاستراح. يبقى في اللغة قلنا الفعل شرق أو شرق أو أشرق، ولو قلنا في تعريف الاستشراق في الاستراح يبقى بعض العلماء قالوا أن الاستشراق إما أن يكون له تعريف عام، تعريف يتسم بطبع التعميم في بيان مفهومه، وعلى ذلك فالاستشراق دراسة علوم الشرق عامة من ناحية أديانه وآدابه ولغاته وحضارته. وفي بعض العلماء قال لك لا، هذا الاستشراق ينبغي ألا يتسم بطبع التعميم بل يتسم بطبع التخصيص، فلما نقول الغرب هيجي يدرس حياة الشرق مش هيدرس حياة كل الشرق، بل هيدرس حياة الشرق الإسلامي والحضارة الإسلامية. يبقى أنا كده خصصت الإيه؟ خصصت العام. يبقى بعض العلماء قالوا بالتعميم، تعميم المنطقة الشرق عامة، وبعضهم قالوا لا بالتخصيص. ليه؟ أصل لما الغرب هيدرس مش هيدرس حياة الشرق كله، ده هيدرس حياة الشرق الشرق الإسلامي خاصة، وهيدرس حياة الحضارة الإسلامية خاص. يبقى طبع التعميم سواء للمنطقة الشرق عام أو العلوم كلها، وطبع التخصيص شرق الإسلامي خاصة أو فقه اللغة والآداب والأديان والحضارة الإسلامية. ماشي. وعلى ذلك فيقصد بالاستشراق عامة ذلك التيار الفكري الذي تمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي، والتي شملت حضارته وأدياله وآدابه ولغاته وثقافته. ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن العالم الإسلامي، معبرا عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهما. وعلى ذلك فمكونات الحركة الاستشراقية الزمان والمكان والثقافة والإنسان. يعني أي حركة استشراقية هتقوم يا شباب ونتكلم عليها بعد كده، لازم تراعي فيها إن الحركة الاستشراقية ده هي فيها مكونات لا تكون حركة ولا ينظر إليها بعين اعتبار إلا إذا اشتملت على عدة مكونات. هذه المكونات عبارة عن الزمان اللي هو فترة زمنية التي نهض فيها العالم الإسلامي المدروس حياته أو المدروسة حياته، هذا الزمان. والمكان اللي هو محل الدراسة، الموطن، المكان الذي وقعت فيه النهضة. الثقافة اللي هي المادة المدروسة التي تم فيها النهوض، الإنسان اللي هو الدارس اللي هو المستشرق. يبقى عندك زمان فترة زمنية فيها نهوض، وإلا فالشرق بيعدي عليه فترة زمنية ما فيهاش نهوض. طب الغرب هيدرس في الفترة الزمنية اللي ما فيهاش نهوض دي إيه؟ ولا حاجة. يبقى إذن وجود الاشتراك في الوقت ده هو اللي ما فيش نهوض مضيعة للوقت، رقم واحد بقى زمان اللي هو الفترة الزمنية اللي فيها نهوض. رقم اتنين المكان اللي هو محل الدراسة، الموطن اللي فيه نهوض. يبقى زمان نهوض، مكان ما هو مش كل الشرق فيه نهوض، هيدرس المكان اللي فيه نهوض. وثقافة يعني مش كل المواد فيها نهوض، يبقى أنا هدرس المادة المدروسة التي تم فيها النهوض. وبعدين اللي هيدرس ده اسمه مستشرق. اسمه إيه؟ اسمه مستشرق. عشان كده بقول إن المستشرق ده لابد أن يكون غربيا. طب العربي لما يدرس حياة الغربي أسمي دراسته إيه؟ أسميها استغراب. الغربي لما يدرس حياة العربي أسمي دراسته إيه؟ أسميها استشراق. ولذلك المستشرق لا يكون عربيا وإنما يكون غربيا. لا فرق بين أن يكون نصرانيا أو يهوديا أو مسلما أو حتى ملحدا ينكر الدين من أصله، ماشي. ويمكن وضع ملامح عامة للمستشرق في الآتي. المستشرق ده شباب يبقى غربي غير عربي، رقم واحد. رقم اتنين معني بدراسة الشرق وعلومه، يعني مش جاي الشرق بس كده للسياحة، يعني الغرب القادم لينا للترفيه لا تعنيه دراسة ولا غيرها، ده ما ينفعش تسميه مستشرق. ورقم ثلاثة ان يكون صاحب فكر بناء او هدام، والغالب في ان يكون هدام. الغرب اللي جاي يقرأ كتب الشرق فقط عشان يتعلم ويتثقف ما سميش مستشرق، بل لابد ان يكون عنده منهجية وعنده فكر، سواء كان الفكر ده بناء او هدام. وعلى ذلك فيمكننا أن نقسم، يبقى عندي ملامح عامة أهو. كمان ممكن نقسم المستشرقين دول لأصناف فيما يسمى في كتب الاستشراق بالطبقات، طبقات الاستشراقية أو طبقات المستشرقين. المستشرقين دول هقسمهم باعتبار الزمن لمستشرقين قدماء ومستشرقين محدثين، وأقسمهم باعتبار قبول الإسلام وعدمه إلى مستشرقين مادحين بيمدح، ومستشرقين منهجه النقد ناقدي، مادحين وناقدين. وأقسمهم باعتبار المنهجية العلمية إلى مستشرقين متطرفين وفي مستشرقين معتدلين. تاني، يبقى لو جيت أقسمهم أو فيما يسمى بالطبقات أو أصنفهم، أصنفهم باعتبارات تلات: باعتبار الزمن في مستشرقين قدماء وحدثين، باعتبار قبول الإسلام وعدمه في مستشرقين مادحين ومستشرقين ناقدين، باعتبار المنهجية العلمية في مستشرقين متطرفين ومستشرقين ايه؟ مستشرقين معتدلين. يبقى احنا اتكلمنا كده عن تعريف الاستشراق في اللغة، واصل الاشتقاق، تعريف الاستشراق في الاصلاح، ثم الكلام بعد ذلك عن الملامح العامة للمستشرق، شخصيته، ثم الكلام عن اصناف المستشرقين او فيما يسمى في كتب الاستشراق بطبقات المستشرقين. يتبقى بعد ذلك الكلام عن نشأة الحركة الاستشراقية، وهذا محور حديثنا في الجزء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.